حديث السدسي وهشتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله يقول عباس خديجة رازي بتن يغوتي شهد عندي رجال مرضيون يعني هندك ظلامت بواريه شهدين لك من ده وأرضاهم عندي عمر ويشخرك بتر أس يجرازي عمر بو أبن خرك شهدي دك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس نهي كربوش هندي مروف نبيج بك بشتي نبيج سبيدي حتى روش الدرك هبت وبعد العصر وبشتي نبيج إيباري حتى تغرب يعني حتى نبيج أن حتى روش اتشتخاري وآباد بكت.